صالح في إعانة على الكافر الآخر تعود علينا وعلى ديننا وعلى أهل الإسلام، فهذا قال أهل العلم لا بأس به. طيب، المسألة الثانية، الاستعانة بالكفار في قتال كفار آخرين، استعانة بكفار في قتال كفار آخرين، الآن ما هو نحن نعين كافر على كافر، لكن نحن نستعين به الآن في قتال كفار آخرين، هذه مسألة خلافية بين العلماء، جمهور الشافعية ولهم رواية أخرى بالمنع، جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، نعم يجوز بتفصيل عندهم وشروط، نعم لمسيس الحاجة، وأننا لا نستطيع دفع هذا الكافر، وما عندنا من أهل الإسلام من يعيننا على هذا الكافر، مع أمن مكر هذا الكافر وخيانته، مع أمن مكر هذا الكافر وخيانته، فلا بأس بهذه في هذه الحالة أن يستعان به على الكافر الآخر. نعم، وأما إذا لم تكن هناك شيء من هذه الأمور التي ذكرت فلا يجوز الاستعانة بالكافر في قتال كافرين آخرين، لا يجوز، لكن إن كانت هناك مسيس حاجة في الاستعانة به وما عندنا من أهل الإسلام من يعيننا وله ساعد قوي يقف معنا، ولا وأيضا كذلك فيه أمن من مكر هذا الكافر ومن خيانته، فهنا لا بأس بذلك، وإلا الأصل الكافر هو خائن، صلى الله السلام. وهنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك الإمام الشوكاني، فعلى هذا يا أخوان قوله في رد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المشرك ارجع فلن نستعين بمشرك، هذا يجمع بينه وبين الأدلة التي تدل على الجواز بما سمعته. إذا كانت هنا قوة لأهل الإسلام، قوة ولا يحتاجون ولا هناك حاجة للكافر، فلا يجوز الاستعانة به، لا يجوز الاستعانة به، فقد منع عمر أبا موسى من الاستعانة بكاتب يكتب له من النصارى، وكذلك كتب لمعاوية أنه لا يستعين بأحد من النصارى يكتب، قال كيف تقصيهم والله قد أبعدهم، تعزهم والله قد أذلهم، أبعدهم ما نحتاج، قال إنما استعنت به كاتبا، قال لا تستعن به والله سبحانه وتعالى قد أذله وأنت تعزه، فلا تستعن بأحد منهم، فهذا هو الأصل. فإن كانت هناك منع لأهل الإسلام وقوة وغلبة لأهل الإسلام وفي عز ولا يحتاجون لكافر، فلا يجوز أن يستعان بالكافر، ويخشى على من استعان بالكافر في هذه الحالة، وإن كان هناك ضعف كما سمعت في التفصيل على ما ذكره. فعلى هذا قوله ارجع فلن نستعين بمشرك، هذا في حال القوة، لا يستعان بمشرك ولا يحتاج إلى المشرك. نعم، كيف من هو سبب نزول الآية؟ ينظر هل لها سبب نزول هذه الآية، ينظر ربما يذكر التفسير، لكن ينظر، ما يحتاج ينظر سبب نزول الشيخ لأنه تحرى صحة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله فيما روي عنه قال إن كان رأي الإمام إن طيب في الجمع، يعني يقول الجمع بين الأدلة، قال وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال إن رأى الإمام أن الكافر حسن النية حسن الرأي مأمون الجانب على المسلمين، وكانت الحاجة داعية إلى الاستعانة به جاز ذلك وإلا فلا، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم ببشر ابن أبي سفيان عينا له على قريش وهو مشرك. هذا إن شاء الله هو الجمع، هذا هو الجمع بين الأدلة ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله. هنا كلام أيضا للشوكاني بنحوه، قال الشوكاني في السيل الجرار وأما الاستعانة بالكفار على الكفار فقد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في غير موطن، ووقع منه الرد لمن أراد إعانته من المشركين، وقال لهم إنه لا يستعين بمشرك، ويمكن الجمع بأن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع، والرد مع عدمها أو أحدهما، مع عدمها أي عدم الحاجة، أو عدمهما أي عدم الحاجة وإيش ورجاء النفع عدم الحاجة ورجاء النفع، أن الرد من النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن نستعين بمشرك يكون مع عدم الحاجة وعدم النفع أو عدم أحدهما، إما الحاجة أو النفع، فهنا لا يستعان به في هذه الحالة. نعيد كلام الشوكاني، قال: وأما الاستعانة كما سمعت في السيل الأول 46 و900، وأما الاستعانة بالكفار على الكفار فقد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في غير موطن، ووقع منه من الرد لمن أراد إعانته من المشركين، وقال لهم إنه لا يستعين بمشرك. ويمكن الجمع بأن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع، والرد مع عدمهما، ضمير يعود على الحاجة ورجاء النفع، والرد مع عدمهما أو أحدهما، فيكون ذلك مفوضا إلى نظر الإمام. يكون هذا الاستعانة وعدم الاستعانة مفوضة إلى نظر الإمام، فإن رأى هناك حاجة وهناك نفع يستعين بهم مع الشروط المتقدمة، وإن لم يرى هناك حاجة ولا نفع ولا أحد هذين الأمرين فلا يستعين بهم، يترك الاستعانة بهم في قتال كافرين آخرين. فهذا هو إن شاء الله التحقيق في هذه المسألة الذي جنح إليه الإمام الشوكاني في السيل، وهو مذهب من سمعته جماهير الشافعية والحنابلة والأحناف جمعا بين الأدلة التي جاءت بالاستعانة والأدلة الأخرى التي جاءت بعدم الاستعانة، فالجمع بينها ما ذكر الإمام الشافعي وكذلك ما ذكر الإمام الشوكاني في السيل الجرار. فلا يستعان، الأصل أنه لا يستعان بهم إلا عند الحاجة ومسيس الحاجة، وليس كل حاجة نستعين بهم فيها، لا، عند مسيس الحاجة لذلك كالمضطر يعني يستعين بهم، فحكمهم حكم الميتة، حكمهم حكم الميتة، حكم الاستعانة فيهم هؤلاء الفجرة. فالأصل أن الشخص يبتعد عن الكافرين تماما ولا يتعامل معهم إلا فيما أبيح له فقط، فيما أبيح له من الشرع، والأصل في الاستعانة هو المنع بالكافرين. طيب، انتهينا من هذه المسألة التي تقدمت معنا، وإنما نذكرها يا أخوان للحاجة إليها فقط نذكرها، فنحن نحتاج إلى مثل هذه المسائل، لأن الحزبيين أزعجوا الناس أرعبوا الناس مثل هذه الأشياء، واستعان بالكافر، هذا بن باز يفتي بكذا وهذا كذا وهذا عميل، وهذا الألباني يقول كذا هذا عميل، يعني ما تركوا عالما من علماء السنة لهم عملاء عندهم، عملاء لأعداء الإسلام، فنسأل الله السلامة. هذه مسائل قد خاض فيها العلماء من قبل، خاض فيها العلماء رحمهم الله تعالى من قبل، وهؤلاء خاضوا فيها كما خاض علماؤهم، فهم إنما يقتدون بمن سلف وبمن تقدم في مثل هذه المسائل، ويضعونها تحت مائدة التحقيق والنظر في الأدلة، والنظر في الأدلة، ينظرون لأدلة المجيزين وينظرون لأدلة المانعين، ويحاولون التوفيق بين هذه الأدلة، ويخرجون بتحقيق في هذه المسائل. هذه مسائل علمية، ما هي مسائل حماسية، هذه مسائل علمية وليست بمسائل عاطفية حماسية، فلا بد أن تعرض على الكتاب وعلى السنة. ومن الذي يعرضها؟ العلماء هم الذين يقررون فيها الجواز أو المنع، وليس الجهال هم الذين يقررون فيها أنه يجوز أو لا يجوز، وإنما هذه الأمور الخطيرة العظيمة ترد إلى أهل العلم كما أمر الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الضابط عند الخلاف وعند التنازع وعند كذلك إشكال الأمور ونزول كذلك أيضا المدلهمات والمعضلات على الناس والملمات، فإنهم يرجعون فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ومن يفهم الوحيين هم العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله الأحياء منهم. طيب، انتهينا من هذه المسألة. ومن المسائل أيضا التي تذكر هنا الاستعانة بالكفار على قتال بغاة مسلمين، على قتال بغاة مسلمين، يستعين بكافر على قتال مسلم خرج عليه مثلا، بغى عليه، قلقل أمنه إلى آخر ذلك. فهل يجوز أن يستعين الحاكم المسلم بالكافر لضرب هذا المسلم الباغي أو لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر على ضرب الباغي المسلم، حرام الاستعانة بالكفار على ضرب المسلمين البغاة، فإن في هذا تعاضد الإسلام والكفر على ضرب الإسلام، في تعاضد الإسلام على هذا الذي تصنعه، كأنك تتعاضد مع الكافرين على ضرب المسلمين، وهذا حرام لا يجوز والله أنه يستعان بالكافر في ضرب فئة باغية. يا أخي أنت دولة تستطيع أن تحل هذه المشاكل، لماذا وضعت دولة؟ دولة مكنك الله سبحانه وتعالى ما لم يمكن غيرك من الناس، تستطيع أن تضرب هؤلاء البغاة وأن تضرب بيد من حديد، تستطيع أن تقيم حد الله سبحانه وتعالى فيهم، فلا حاجة إلى أن يستعان بالكافرين على المسلمين وإن كانوا بغاة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: وأما هذا قول أكثر العلماء يا أخوان وجماهير العلماء، هذا القول الذي سمعته هو قول أكثر العلماء وجماهير العلماء أنه لا يستعان بالكافر على المسلم أبدا، لا يستعان بالكافر على ضرب المسلم البتة، ولا يصلح هذا. قال الشوكاني في السيل: وأما الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين فلا تجوز، لأنه من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام، وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى، وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى. انتهى من السيل الجرار للإمام الشوكاني رحمه الله. نعيد هذه الفائدة: قال الشوكاني في السيل: وأما الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين فلا تجوز، لأنه من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام. كافر ومسلم يضربوا من؟ يضربوا مسلمين، يضربون مسلمين بغاة، فهذا لا يصلح. طيب، من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله وغفر الله له، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: وأما الانتصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه، لا أثر فيه ولا دليل عليه، إلا أن يكون محض القياس وبطلانه أظهر شيء في الفرق بين الأصل والفرع وعدم الاجتماع في مناط الحكم. انتهى. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن أو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، أن الانتصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه. صدق، لا أثر فيه ولا دليل عليه أننا نستعين بكافر يضرب مسلم، من أين هذا؟ من أين هذا؟ هذا لا يجوز أن يضرب المسلم بالكافر أو يضرب الكافر المسلم، هذا حرام لا يجوز. وقال ابن حزم رحمه الله بعد أن ذكر كلاما، قال: وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة، وإنما هم تحت أمره، الكفار هؤلاء الذين استعان بهم هم تحت أمره، يقول لهم اضربوا اضربوا وقفوا وقفوا، إذا كانوا تحت يده هذا له حكم، وإذا لم يكونوا تحت يده تحت يدهم فهذا له حكم آخر، فإن تساوي له حكم آخر. قال ابن حزم رحمه الله: أما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون بذلك كافرا، فهو هالك إذا كان الأمر كذلك هالك، في غاية الفسوق ولا يكون بذلك كافرا. يضرب من؟ يضرب مسلمين. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يضرب مسلما أبدا، يستعين بكافر في ضرب مسلم فيكون هالكا بهذا الصنيع في غاية الفسوق، وأما أنه كافر فليس بكافر في هذا الحال. هذا متى يا أخواني؟ إذا كان الكفار تحت يدك الأتباع، إذا كان الكفار تحت يدك الأتباع، يعني أمرهم وينهاهم ووقفوا وتقدموا وتأخروا إلى آخر ذلك، فهذا يحكم عليه ابن حزم بأنه هالك في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافرا لأنه لم يأتي شيئا أوجب به كفر، أوجب به كفرا قرآن أو إجماع، ما جاء قرآن ولا إجماع أوجب بهذا الفعل كفرا وأنه يكفر به، على هذا هو فاسق وفي أشد الفسوق. وإن كان الكفار، وإن كان حكم الكفار جاريا عليه فهو بذلك كافر، فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فلا نراه بذلك كافرا، والله أعلم. فإن تساويا لا أحد يغلب الآخر في الحكم، كلاهما سواء، فلا نراه بذلك كافرا. فإن كان هو تحت قهر الكافرين، تحت حكم الكافرين ويستعين بهم على ضرب المسلمين، فهذا يقول ابن حزم كافر بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام يا أخوان. هذه مسائل خطيرة، والله مسائل خطيرة، لكن هذا تكفير يا أخوان بالعموم وبالإطلاق، أما التكفير بالعيان فلا بد فيه من إقامة إيش؟ الحجج وانتفاء الموانع. ولكن هذه أحكام كما ترى أحكام عامة ومطلقة، وأما تكفير تكفير العيني فلا تأتي وتنزل هذا، تسمع هذا الكلام تقول أصحابنا وأصحاب الجماعة وجيراننا ومدري إيش ومن حولنا ومن بعد كلهم خلاص ما عاد شيء منهم، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذه عقيدة الخوارج وعقيدة هؤلاء المتمردين على شرع الله سبحانه وتعالى. ومن فجر هؤلاء الشباب إلا بنحو هذا ربما يطرح عليهم خلاص، يخرج معبه، يخرج معبه، فإذا بالحاكم فلان كافر، الحاكم فلان كافر، إن أخذ ذلك من يتولهم منكم فإنه منهم، عبوا الشباب حتى جعلهم كما ترى يسيرونهم على ما يريدون. لكن هذه أحكام عامة، أحكام عامة وهي أحكام صحيحة ولا شك، لكن هؤلاء ينزلونها على الأعيان، ينزلونها على الأعيان، هذا الحاكم كافر تنطبق عليه كذا وكذا. طيب يا أخي، هل دعي؟ هل أقيم عليه الحجة؟ هل أزيلت الشبهة التي عنده إلى آخر ذلك ونوضره في هذا الشيء وبين له هذا الأمر وما بقي لبس عنده، ثم مع ذلك أصر واستمر على هذا الدبور والشر؟ فهنا أمر آخر، هنا في هذه الحالة أمر آخر، وينظر بماذا اعتذر من هذا الصنيع الذي يفعله، بماذا اعتذر به؟ هل اعتذر بأمور تسوغ له الاعتذار، أم اعتذر بأمور لا تسوغ له الاعتذار؟ مثلا ما هي فوضى، مثلا ما هي فوضى أنه يسمع كلاما عاما ثم ينزل على الأعيان؟ فتكفير المسلمين ليس بالأمر الهين والله، وليس بالسهل. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فالأمر ما هو سهل يا أخوان، لكن هذه مسائل علمية تطرح، مسائل علمية تطرح في مثل هذه الدروس، ولا شك أن هذا من نواقض الإسلام، هذا من نواقض الإسلام تولي، لكن على التفصيل الذي تقدم معنا، على التفصيل الذي تقدم معنا. فالحاصل أن الاستعانة بالكافرين خطيرة جدا، خطيرة جدا الاستعانة بالكافرين على ضرب المسلمين، هذا هو التولي بعينه، هذا هو التولي بعينه والارتياح إلى دينهم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وهذا التفصيل لا بأس به الذي ذكره الإمام ابن حزم، تفصيل جيد، فإن كانوا تحت قهره تحت يده استعان بهم فهذا في غاية الفسوق ولا يحكم عليه بالكفر ويتعنى في كفره. يا أخي معمر القذافي كافر، معمر القذافي شرير، هل استعان كافر على كافر؟ استعانة بكافر على كافر، معمر القذافي باطني خبيث مجرم أكفر من اليهود والنصارى معمر القذافي، فليعلم هذا أنه باطني نجس رجس والعياذ بالله، عنده كتاب الأخضر ينضح بالكفر والعياذ بالله، ينضح بالكفر ويعتلد على الله ويقول ما نحتاج إلى قل هذه لمحمد ونحن نقول الله أحد أعوذ برب الناس، أما قل هذه ما هي لنا هذه لمحمد، ويأتي بكفريات وعجائب. فالرجل باطني يا أخوان، باطني، حكم عليه العلماء. يقول أبو عمر صلى بهم الظهر وجهر بالبسملة وقرأ من غير قل، حذف قل هذه ما نريدها، هذه ما هي لنا، هذه محمد. أما نحن نقول أعوذ برب الناس الله أحد ولا نحتاج إلى قل. وناهيك عن الكفريات التي هي الاشتراكية والعياذ بالله الحمراء التي نشرها في بلاد ليبيا والعياذ بالله، فمعمر رجل خبيث، نسأل الله أن يطهر البلاد منه ومن أمثاله الأنجاس الأرجاس الذين أضلوا المسلمين. والله نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يريح المسلمين يبدلهم خيرا والله من كثير من هؤلاء ولاة أمورهم، نسأل الله أن يبدلهم خيرا من ولاة أمورهم من كثير منهم، ولا بعضهم الحمد لله لا زال متماسكا ولا زال يحب الدين. والضغوطات يا أخوان لا تتناسوها، ضغوطات ما هي سهلة، أمريكا تسلطت هذه الخبيثة، فالأمور تحتاج إلى مسايسة، تحتاج إلى مداراة، تحتاج إلى مسايسة وتحتاج إلى مداراة، لا بد من هذا حتى يسر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوة لأهل الإسلام وخيرا لأهل الإسلام يدفعون شر هؤلاء الأشرار. فالآن من رفع رأسه قمعوه، من رفع رأسه قمعوه من الحكام، فهم يحاولون، هؤلاء الذين يجعجعون هؤلاء يصنعون، والله لو طلعوا الحكم لتنازلوا أكثر من هؤلاء، والله لو مسكوا الحكم، والله العظيم لو مسكوا الحكم لإخوان المسلمون لتنازلوا بأكثر ما يتنازل به على الحكام هؤلاء. علي عبد الله صالح كان يداري وربما يحاول يزحلق الجماعة، يزحلقهم كم مرة، يزحلقهم كم مرة، يزحلق أمريكا على ضغوطات شديدة جدا، ما رضوا به، يريدوا غير الآن، كما قال في خطابه ذاك قال أمريكا تريد حكام لا يهشوا ولا ينشوا، والله من يتجرب مثل هذا يا إخوان الجرأة، هذا يدل على كان يداري، كان يداري، قال بعد ما قال نحن حكمنا الديمقراطية حكم هذه وإيش تريدون، قالهم قال يا أخي هؤلاء يريدون حكام لا يهشوا ولا ينشوا، مشونهم على ما يريدون، كلمة حق ولا ما هي كلمة حق، هذا ما يدل على أنه كان يداريهم، يحاول يدفع شرهم، يدفع شرهم، ما رضوا بهذا الذي كان يصنعه، ما رضوا بهذا الذي كان يصنعه، ويريدون غيره، خلاص البلاد بأيديهم، البلاد بأيديهم. فالأمور تحتاج إلى حنكة يا أخوان، تحتاج إلى سياسة عظيمة في مسايسة أمور المسلمين، وإلا سيضرب أهل الإسلام، سيضرب وما عندهم ما يدفعون به، وربما يقف معك يقف عليك، أول ناس يقفون ضدك جيرانك، جيرانك ربما، ويفتحون الطريق لهم إلى آخر ذلك. فالأمور تحتها ما في أحد يعينك، ما في أحد يعينك ربما من أهل الإسلام ويقف معك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب أهل الإيمان، وأن يربط على قلوب الحكام لا يبالون بها، ويعلمون أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، يتوحد الصف على الخير وعلى العقيدة الصحيحة وعلى إقامة شرع الله، وسيحصل الله خير كثير. أما هذا الخلل الموجود ما بعده نصر، فهؤلاء الذين يجعجعون فلان كافر تولى الكافرين وفلان كذا، والله والله لو مسكوا الحكم لتنازلوا. وانظروا الآن مصر، انظروا مصر الآن، ايش في مصر الآن؟ قام الدولة الإسلامية، قام الدولة الإسلامية، بل يحكم النصراني لا بأس، يدخلون يدخل ما في مانع، بل ايش ينقلون عن هذا مرسي انه قرب من بعض النصارى، قربهم إليه، قرب بعض النصارى إليه، هذا تولي ولا ما هو تولي؟ على قولهم الآن هذا تولي، كيف هو تولي؟ هذا هو التولي بعينه، أنه قرب نصران ويجعله نائب عنا أو شيء يدير بعض شؤون البلاد. يا أخوان إيش الذي فعله؟ هذا نقل عنه في جريدة أظن قرأها الشيخ علينا، ونعم سمعناه في درس الشيخ، نقل عنه هذا الشيء أنه جعل بعض النصارى قريبا منهم. فالإخوان المسلمون لا تولوا في اليمن، والله لا أباحوا كل شيء، لا أباحوا كل شيء، ما عليك منهم والله، والله أمريكا ما بتمكنهم إلا بعد شروط، لا بد تفعلوا كذا وتصنعوا، كله كذب كذب. وسيضربون أهل الإسلام أولا، سيضربون أهل السنة، أعلم ذي تاركين لنا الحمد لله، تاركين الخير، تاركين البلاد، يفعل الشخص يدعو لله، يدعو لله في المساجد، ما فيه شيء. أما هؤلاء سيطبق ما تريد أمريكا، وأيضا يضربون من أهل السنة، ويضربون أهل السنة، وقد توعدوا بهذا. نعم يدوروا مع الزجاجة حيث دارت يلبسون السياسة ألف لبس، فعند الإنجليزي يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي. نعم صحيح، فهم يدورون مع السياسة صحيح كما قلت. فيا أخوان هذه الشقشقة ما تنفق على أهل الخير، والله والله ما تنفق على أهل الخير وعلى أهل التوحيد وعلى أهل العلم، وإنما تنفق على عوام الناس، كفار كفار كفار. طيب وأنت وش بتفعل لو مثلا بريت للحكم وأخذت الحكم وتسلطت عن الحكم؟ هل ستقيم دولة الله أو ستقيم شرع الله في أرض الله سبحانه وتعالى؟ هذا بعيد، هذا يستبعد بحسب الواقع، حسب ما نظر ما نرى الآن. طيب بقي أيضا المسائل. الآن أخذنا مسألة الاستعانة بالكفار على قتال بغاة المسلمين، والذي خرجنا به أنه لا يجوز وأنه حرام، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن هذا حرام كما سمعت من النقولات. بقي الاستعانة بالمنافقين على ضرب الكافرين، هل يجوز أو لا يجوز أن الاستعانة بمنافق في ضرب كافر واضح صرف كما يقال؟ هذا نقل الإجماع على جواز ذلك وأنه يجوز، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأصحابه في الحروب، بعبد الله بن أبي وأصحابه بالحروب، وكانوا يقاتلون معه يقاتلون معه. نقل الإجماع على ذلك في النيل، موجود الإجماع، وفي فتاوى الشيخ العزيز بن باز أيضا نقل ذكر هذا الإجماع المنقول. فهذا نقل عليه الإجماع أنه لا بأس أن يستعان بالمنافق في ضرب الكافرين، أنه يظهر الإسلام، يظهر الإسلام ولك الظاهر منه، وإن هناك بوادر بدرت منه فلا بأس. هذا نقل عليه الإجماع فلا نزاع فيه، لا نزاع فيه، بشروط طبعا، بشروط الناس كلهم طول وجولة، يكونوا تحت قهر الإمام الذي قدمهم للحرب، تحت قهر الإمام الذي قدمهم للحرب، مع وجود العيون عليهم، لأنه لا يؤمنون ولا تؤمن غيلتهم، لا يؤمنون ولا تؤمن غيلتهم، ولا تعاونهم مع أولئك الكافرين على ضرب المسلمين، فلا بد أن يكونوا مقبلين تحت راية هذا الإمام الذي رفع راية الجهاد. أما يكون لهم صولة وقادة في الجيش إلى آخر ذلك فلا، فلا يكونون قادة، يكونوا من عاد الناس يحاربون كغيرهم، ويكون الإمام هو على الجميع. طيب هذا أيضا المسألة تقدم يعني خلاصتها ما سمعته. بقي الاستعانة بالفساق على ضرب البغاة، استعانة بالفساق على ضرب البغاة من المسلمين أو على حرب الكافرين، فهذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز أن يستعان بالفاسق على ضرب باغي كالرافضة مثلا، تستعين ببعض فسقة المسلمين يشاركون معك فهذا لا بأس به، أو تستعين، والرافضة كفار طبعا لكن على التنزل وأنهم كفار، أو تستعين بهم على ضرب أهل الكفر الصرف الذين لم ينافقوا صرف كفار واضحين، فهذا أيضا لا بأس به. قال الإمام الشوكاني في السير، ننقل كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى أنه تعرض لهذه المسائل، قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار: وأما الاستعانة بالفساق فلا مانع منها، لأنهم من جملة المسلمين، لأنهم من جملة المسلمين، ولم يرد ما يدل على أنه لا يستعان إلا بمن كان مؤمنا صحيح الإيمان غير ملابس للمعاصي. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في كثير من حروبه، وهم في الظاهر أشر من فساق المسلمين، وفي الباطن أضر من المعلنين بالشرك، ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار. السيل الجرار الأول 46 900. فهذا هو الذي ذكره الإمام الشوكاني، هو الصحيح أنه بلغ عليه الإجماع أنه يستعان بالفساق في ضرب البغاة أو على ضرب الكافرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه عبد الله بن أبي وغير من المنافقين، كانوا يقاتلون معه لما يظهرون من الإسلام، وهم أشر من هؤلاء الفساق، أشر من هؤلاء الفساق في الظاهر، وأما في الباطن فهم أشر من المعلنين ليش للكفر، فلذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين المحض، فهم أشر ولا شك من المعلنين الكفر. فعلى هذا من يقول أنكم تأخذوا الروافل، هذا ما يحسن، هذا ما يحسن، يقول بعض إخواننا أخذ الروافل وذهب بهم إلى الكتاف، أحسن منك والله الروافل هؤلاء، والله أنهم أحسن منك، عندهم غير على دين الله سبحانه وتعالى، انبروا للجهاد هذا على قول على زعمه هذا الذي يقول مثل هذا الكلام. فإن حصل هذا الشيء وأنهم ذهبوا حمية لدينهم وغيرة على دينهم وحماية لحوضة الإسلام، فهؤلاء والله أنهم عندهم شعور بالمهمية أحسن منك، وأن الأمر جلل ولا بد من توحيد الصف ضد هؤلاء وضرب هؤلاء الكافرين الزنادق الروافض. وأما أنت ميت كل واشرب في تلك الفيوش وخلاص حسبك، ما أنت حول جهاد الكافرين هؤلاء ولا البغاة. وأما هؤلاء والله أنهم خير منك في هذا الباب، خير منك، وهو من أعظم البواب، يعتبر هذا من أعظم الأبواب، باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وبذل النفس، بذل النفس. والحمد لله بعضهم ذهب هناك وهم غنين، والحمد لله استقاموا، والله استقاموا، وكانوا يقولون لفلان خذنا معك يا أخي، ليش ما تريدنا أنت؟ يقولون خذنا معك، نريد نقاتل نقاتل. وذهب بعضهم واستقام وحسن حاله وصار من المستقيمين الطيبين، وبعضهم علم الله صلاح نيته إن شاء الله واتخذه شهيدا إن شاء الله عنده، اتخذه شهيدا وقتل في سبيل الله. هذا هنيئا لهم والله، هنيئا لهم، مسلمون يا أخي، هم مسلمون وإن كان عندهم بعض المعاصي. فهذا كلام جيد يا أخوان الذي ذكره الإمام الشوكاني، كلام جيد. قال ولم يرد ما يدل على أنه لا يستعان إلا بمؤمن، إلا بمن كان مؤمنا صحيح الإيمان غير ملابس المعاصي. لم يرد أنه لا يستعان إلا بمن كان مؤمن صحيح الإيمان غير ملابس المعاصي. من أين هذا ورد أنه لا يستعين بفاسق في حرب المغاة، في حرب الكافرين؟ من أين هذا الدليل على أنه يمنع له؟ صحيح أن المعاصي تؤثر، لكن إذا كانوا تحت قهر هؤلاء الذين يقومون راية الجهاد وما لهم صانع لجولة، مع نصحهم، مع نصحهم وتوجيههم وحثهم على الاستقامة وعلى الخير وعدم الرضا بهذه المعاصي التي يصنعونها، فما المانع من ذلك أنه يستعان بهم؟ ما في مانع من ذلك أبدا. ولكنه يا أخوان الحماقة أحيانا تعمي الشخص، الحماقة، واللي يعرفون مثل هذا، الحماقات هذه تعمي الشخص عن الخير وعن الصواب، وتبعده عن الصواب والله، ويكون عنده جنفا، يكون عنده جنف والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة. وإلا لو نظر بمنظار الشريعة وكذلك وأقام الأدلة وتأنى في هذه الفتوى أن فيها روافد الجهاد، في روافد إلى آخر ذلك، لأصاب لو تأنى. لكن نعوذ بالله، همهم تخذيل أهل السنة، ليس لهم هم والله إلا تخذيل أهل السنة. فأي شيء يأتي من طريق أهل السنة فهذا ما هو صواب، ولو كانت الأدلة ظاهر عليه بين عليه، ما دام جاء من طريق أولئك فهو ليس بصواب، وهذا يخشى عليه من هذه الطريقة، هذه الطريقة به سديدة وليس بطيبة ولا تنفعهم عند الله، نسأل الله السلامة. فهذه مسائل إن شاء الله تحفظ يا أخوان، مسائل إن شاء الله تحفظ، وهي مسائل جيدة نحتاج إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.